أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن الرواية التي السلام عليكم قد يستدل بها لإثبات مفهوم الشاب في عصر المعصوم عليه السلام، ظهور القضية الشرطية في المفهوم في ذاك الوقت، بحيث لو ثبتت هذه الرواية سندا وثبتت دلالتها يثبت مفهوم الشاب تعبدا، يعني يثبت لنا أن القضية الشرطية في ذاك الوقت كان يفهم منها المفهوم، وهذا المقدار هو المهم لنا. المهم لنا أن القضايا الشرطية الصادرة من المعصومين في ذاك الوقت كان لها دلالة على المفهوم، على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهذا نعم المطلوب لو ثبت. خب، الرواية ذكرناها في ذاك اليوم، وهذه الرواية قلنا تارة نتكلم عن سندها وأخرى عن دلالتها. سندها يواجه مشكلة طرحناها في ذاك اليوم، والمشكلة هي أن الراوي المباشر الذي يروي عن الإمام عليه السلام عبارة عن أبي بصير، يعني المرادي، يعني فسر في السند، فسر أبو بصير بالمرادي. وقلنا أن هذه الكنية، كنية أبو بصير، كنية لشخصين، أحدهما يحيى بن أبي القاسم الذي هو ثقة، وأبو بصير بقول مطلق ينصرف إليه، لكن الشخص الثاني هو هذا المرادي الذي فسر أبو بصير في سند هذه الرواية، فسر به أبي بصير يعني المرادي، هكذا جاءت السند. خب، هذا مشكلته أنه لا شهادة بوثاقته من علماء الرجال. حينئذ نحن كيف نحل هذه المشكلة؟ هناك طريقان لحل المشكلة. الطريق الأول ما تقدم ذاك اليوم، وهو أن نترك هذا السند، هذا السند الذي فيه تفسير أبي بصير بالمرادي، هذا نترك، وهو سند الشيخ، السند الذي روى الشيخ الطوسي الرواية من خلاله، هذا السند فيه هذا التفسير عن أبي بصير يعني المرادي. اسمحوا لي، نترك هذا السند ونذهب إلى سند آخر للرواية روى الرواية من خلاله الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وذكرنا ذاك اليوم بسنده عن أبي بصير بدون تفسير المرادي، أبي بصير بشكل مطلق، وأبو بصير بشكل مطلق ينصرف إلى ذاك الثقة يحيى بن أبي القاسم. وسند الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى أبي بصير عبارة عن محمد بن علي ماجي لويه سلام عليكم ورحمة الله، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. وعلي بن أبي حمزة هو هذا قائد أبي بصير، لأن أبي بصير كان أعمى مكفوفا، فكان يقوده هذا الشخص علي بن أبي حمزة، يقوده ويروي عنه عادة، دائما يروي هذا علي بن أبي حمزة يروي عن أبي بصير. على كل حال نأخذ بهذا السند، إلا أن هذا السند هو غير تام، باعتبار أن سند الصدوق إلى أبي بصير فيه هذا محمد بن علي ماجي لويه وهو لا دليل على وثاقته. فهذا الطريق لا يجدي، لا ينفع. الطريق الثاني أن نتمسك بنفس السند الأول، سند الشيخ الذي روى الرواية من خلاله، وهو سند تام بغض النظر عن هذا تفسير أبي بصير بالمرادي، بغض النظر عن هذه المشكلة في سائر مقاطع السند ماكو مشكلة، لأن الرواية رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد تام، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله. فبغض النظر عن جملة يعني المرادي ماكو مشكلة أخرى في السند. نأتي إلى هذه الجملة. هذه الجملة في الواقع عندما نراجع الطبعة الحديثة من التهذيب لم نعثر على هذه الجملة، جملة يعني المرادي ما موجودة في الطبعة الحديثة من التهذيب. فمن أين جاءت هذه الجملة؟ لعلها موجود، كانت موجودة في الطبعة أو موجودة في الطبعة القديمة من التهذيب، هذا احتمال. لعلها لا وسائل، أي لكن عندما والوسائل ينقل عن التهذيب، لأنه لكن في الطبعة الحديثة من التهذيب ما موجود هاي الجملة. فإما هي موجودة في الطبعة القديمة من التهذيب، هذا احتمال، وإما أنها هاي الجملة كانت موجودة في نسخة التهذيب التي كانت موجودة عند صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل ينقل عن التهذيب، ينقل عن الشيخ محمد بن الحسن بإسناده ينقل عن التهذيب. فلعل هذه الجملة كانت موجودة في نسخة التهذيب التي كانت عند صاحب الوسائل والتي نقل الرواية عنها، هذا هم احتمال. لعلها موجودة في تلك النسخ. إذا تسمحوا لي أنا أتكلم اليوم، أنا أطرح المحتملات بعدين نشوف. فاحتمال أنها في نسخ أو في نسخة أو في نسخ التهذيب الموجودة عند صاحب الوسائل، نسخة نسختين ثلاثة مية بالأخرة، النسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل من التهذيب كانت فيها هذه الجملة، هذا احتمال. احتمال أنها موجودة في الطبعة القديمة من التهذيب حتى الآن، أنا طبعة قديمة من التهذيب ما عندي حتى الآن، أما في الطبعة الحديثة ما موجود. احتمال أن هذه الجملة اجتهاد من قبل صاحب الوسائل، هو صاحب الوسائل فسر أبا بصير اجتهاد منه يعني المرادي، هذه الجملة كلام صاحب الوسائل مثلا، هذا هم احتمال. على أي حال تفسير أبي بصير في سند الرواية بالمرادي لا وجه له أبدا، لأنه لا دليل ولا قرينة على أن المقصود بأبي بصير هنا هو المرادي، ولا توجد إشارة في كتب الرجال إلى أن عاصم بن حميد الذي يروي هنا عن أبي بصير في هذا السند، عاصم بن حميد يروي عن أبي بصير، لا توجد إشارة في كتب الرجال إلى أن هذا الشخص عاصم بن حميد يروي عادة عن المرادي، عن أبي بصير المرادي، عن ليث المرادي. وهذا بخلاف ذاك الذي كان يقود أبا بصير يعني علي بن أبي حمزة، ذاك عادة يروي عن أبي بصير الثقة. فقط عندنا رواية واحدة يرويها عاصم بن حميد عن أبي بصير ليس المرادي، يعني بهذا بخصوص أبي بصير ليس المرادي، وهي رواية هذه الرواية موجودة في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني الباب 39 بلي صفحة ظاهرا هذا رقم الصفحة 81 الحديث رقم 1 بس هذه الرواية يروي عن أبي بصير ليث المرادي بها العنوان بس هنا هاي الرواية اللي أقرأها الآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم يعني في رمضان وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ هذا ابتناء أنه يقدر يأكل إلى أن يطلع شعاع. قال هيها أين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان من يطلع شعاع الشمس يعني صلون ها؟ اي بس لا ما عندنا شغل في مضمون الرواية ومتن الرواية. المهم أن هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي يرويها عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي. وطبعا أن رواية واحدة من هذا القبيل لا تدل على أن عاصم بن حميد حينما يروي عن أبي بصير يقصد به المرادي. فد رواية واحدة في كل هذه الروايات، فد مورد هو روى عن أبي بصير ليث المرادي، هذه تدل على أنه في سائر الموارد إذا روى عاصم بن حميد عن أبي بصير يقصد به المرادي. وإلا هناك رواية أخرى يرويها هو هذا عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف بهالعنوان، أبي بصير المكفوف، وأكبر الظن أن المراد به ذاك الثقة، لأن ذاك هو المكفوف كان. يعني عاصم بن حميد كما في هذه الرواية يروي عن ليث المرادي، أكو رواية أخرى يروي عن أبي بصير المكفوف، مو أبو بصير بقول المطلق حتى نقول الانصراف الإطلاق ينصرف إلى الثقة، لا، أبي بصير مكفوف بهذا. على كل حال عاصم بن حميد كثيرا ما يروي عن أبي بصير بقول مطلق، والإطلاق ينصرف إلى ذاك الثقة. وأما روايته عمن صرح بكونه المرادي لعلها منحصرة في واحدة، وهي هذه الرواية التي قرأتها الآن. فالظاهر أن المراد بأبي بصير في روايتنا التي نحن بصدد البحث عن سندها، المراد بأبي بصير بحكم الانصراف هو يحيى بن أبي القاسم الذي ثبتت وثاقته، لأن جملة يعني المرادي هذه الجملة لم تثبت أنها من كلام الراوي، لم تثبت لنا، لأن قلنا في الطبعة الحديثة من التهذيب ما موجودة، وفي لا توجد هم إشارة في كتب الرجال إلى أن عاصم بن حميد يروي عنها إلا هذه الرواية الواحدة اللي قرأناها الآن. فحسب الظاهر المراد بأبي بصير في هذه الرواية هو الثقة، وبهذا يرتفع ما ذكرناه من الضعف والنقص في سند هذه الرواية. فالرواية من ناحية السند تامة، وخب هنا خب يوجد تصريح يعبر عنها صحيحة وصحيح أبي بصير، يعني معبر عنها السيد يعبر عنها صحيحة في الفقه في بحث الربح ذباحة. نعم بحث الربح هناك يعبرون عنها سهنام معبر عنها. على كل حال الرواية تامة من ناحية السند تامة. وأما من ناحية الدلالة الكشف عن هو الاستحرام والمؤلفة على قلتم على ساخة كتاب الشيخ يعني كيف في الأخبار الكشف أو لا يعني إما قلت إما أن نترك هذا السند ونأخذ بسند الصدوق وذلك يخف فيه ذاك الضعف ما جيلوه وإما أن نأخذ بهذا السند ونحذف جملة عن المرادي فهم ما فهمش وإما أن نخلي جملة عن المرادي نخليها على حالها ونوثق المرادي من خلال الروايتين المادحتين اللتين رواهما الكشي في مدح ليث المرادي اللي نقلناهما ذاك اليوم نجباء أربعة أمناء الله على حلاله وحرامه يعني نقول بوثاقة ليث المرادي كما أن ذاك أبو بصير الأول ثقه هذا الثاني أيضا نوثقه من خلال هاتين الروايتين المادحتين إذا اعتمدنا على كتاب الكشي رواية الذامة ضعيفة السمع ليش لكن ذاك اليوم علي بن محمد اي علي بن محمد علي بن محمد هو علي بن محمد بن يزيد في وزان القمي الموثق موثق يعني مصطفى ذكر غير فهرس الكشي من موثقه ذاكر انه احتمال قوي هو علي بن محمد بن يزيد في وزان القمي وهو كثير الروايه الذي كان مقيما بالكشي كثير الرواية هذا الشخص ذاكرين بكتب الرجال أدري ولي ذكر موثق موثقة كان كتاب أنا شخص ذاكرينه لا نحن عندما نقول موثق أو غير موثق يعني التوثيقات المشكلة فيها أنه مشترك بين مجهول وممدوح علي بن محمد ممدوح ما يفيدنا لابد من أن يكون هناك نص على وثاقته ممدوح كان فاضلان عالمان ثلاث هذني وامثالها من المدوح لا تجدي عندنا لا المهم ان يكون نص على وثاقته والنص على وثاقته ايضا ليس من قبل المتاخرين قد يكون المصطفوي مثلا مراجع العلامه او المجلسي الكشي مطلع اكثر من 20 نقطه بالكشي انه هو هذا بس اللي يعني لا التوثيق اقول من اين جاء به التوثيق هو الموثق هو الظاهر هيدا هو نفس محمد بن يزيد الجوزجاني وكتب الرجال موثقين بالضبط كتب الرجال منه موثقه التوثيقات المتاخره هم لا تجدي عندنا توثيق المجلسي او العلامه الحلي او هذا توثيقات المتقدمين يعني من قبيل النجاشي والعياشي والكشي نفسه إذا إذا إذا ثبت أن الكشي قال كلاما يعني لو اعتمدنا على كتابه الموجود اليوم بأيدينا ولم نشكك فيه لكثرة أخطائه هذول توثيقات الصدوق المفيد الشيخ هذول إذا يوثقون أحد إيه في الرواية الإمام الثاني كنت محمد بن أحمد بن الوليد هو صار محمد بن أحمد لا كلا كلتا روايات فيه هذا الشخص هو هذا الشخص فكما لا ما يكون بالأول ليش حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن ماكو محمد بن أحمد بن الوليد علي بن محمد موجود في كلتا الروايتين الذامتين مولانا نعم قول محمد بن أحمد بن الوليد قلتم هو محمد بن الحسن محمد بن احمد بن الحسن لا محمد بن الحسن ابن احمد بن الوليد انا قلت محمد محمد بن احمد السيد الخوي قال الظاهر المقصود به محمد بن احمد بن الوليد وهو الاولى مقصود كل يعني الاولى كل روايه فيه محمد بن احمد بس روايه ثانيه محمد بن احمد بن الوليد اي ما يخالف في كلتا الروايتين يوجد شخص اسمه محمد ابن أحمد موشي هذا محمد ابن أحمد السيد الخوي يقول هو هذا محمد ابن أحمد الوليد كما صرح به في السند الثاني في سند الرواية الثانية وهذا لم يذكر في كتبه الحسن موجود كذا لكن من دون الحسن مجهول. بينما نحن قلنا المظنون أن المقصود به محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. الرواية الثانية الأولى الرواية الأولى بلي الرواية الثانية هو مفسر به محمد بن أحمد بن الوليد. أما الرواية الذامة الأولى فيها قال عن رواية الكشي عن علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن الحسن عن صفوان. فهناك قلنا المقصود ذلك. على كل حال الروايات الذامة قلنا ضعيفة سندان ولا تدل على عدم الوثاقة. المهم الروايات المادحة، فإن اعتمدنا على كتاب الكشي الموجود بأيدينا ولم نشكك فيه لكثرة الأخطاء الموجودة فيه فتثبت وثاقة هذا المرادي أيضا، وحينئذ لا تبقى لدينا مشكلة في سند الرواية حتى لو أبقينا على جملة يعني المرادي ما عندنا مشكلة. فعلى كل حال إما الطريق الثاني الذي قلت وإما هذا الطريق الثالث بالأخرة سند هذه الرواية تامون. نأتي إلى الدلالة. من ناحية الدلالة بالإمكان المناقشة في دلالة هذه الرواية على مفهوم الشرط في عصر المعصوم، وذلك بأن يقال أنه لا إشكال في أن تحرك الرجل رجل الشاة أو الحيوان الذي يراد ذبحه، تحرك الرجل ومثلا أن تطرف العين هذا يدل على مرتبة من الحياة في الحيوان أقوى من مرتبة الحياة التي يدل عليها خروج دم كثير عبيط. يعني خروج دم كثير عبيط يدل على مرتبة من الحياة في الذبيحة مرتبة ضعيفة، حياة قبل الذبح، يعني حياة متصلة بالذبح، لأنه يشترط أن تكون الذبيحة حية حين الذبح ولا يذبح ميت خميس. الحياة قبيل الذبح خروج الدم الكثير العبيط يدل على مرتبة ضعيفة من هذه الحياة. أما حركة الرجل واليد وطرف العين هذا يدل على مرتبة أقوى من الحياة. فإذا رأينا أن المولى علق الشارع علق جواز الأكل على المرتبة الأقوى فهذا بنفسه يدل على أن المرتبة الأضعف من الحياة لا تكفي في التذكية، لا بد في تذكية الذبيحة من وجود المرتبة الأقوى من الحياة. من نفس تعليق الشارع جواز الأكل على المرتبة الأقوى، وهذا لا ربط له بمفهوم الشرط، سواء قلنا بمفهوم الشرط اليوم أم لم نقل، سواء كان للشرط مفهوم في عصر المعصوم أم لم يكن. على كل حال استدلال الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية بكلام جده أمير المؤمنين استدلاله تام لا يتوقف على مفهوم الشرط. استدلال الإمام لا يتوقف على أن يكون للشرط مفهوم في عصر المعصوم، لأن الاستدلال إنما هو بالمنطوق لا شغل له بالمفهوم، لأن الإمام الصادق ينقل عن علي ماذا يقول، الرواية هكذا قال سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيد فقال لا تأكل. إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. الإمام الصادق يريد أن يستدل بمنطوق كلام أمير المؤمنين ما له شغل بالمفهوم، سواء كان للشرط مفهوم أو لم يكن في ذاك الوقت أو اليوم أو أي وقت. فما له شغل بالمفهوم، يريد أن يستدل بالمنطوق، لأن أمير المؤمنين قال إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، يعني علق أمير المؤمنين جواز الأكل فكل، علق جواز الأكل على تحرك الرجل وطرف العين، وهذا التعليق يدل على أن خروج دم كثير عبيط هذا لا يكفي في جواز الأكل، لأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا لا عموم وخصوص من وجه، يعني بين حركة الرجل مثلا وبين خروج دم كثير عبيط بين هذين عموم وخصوص مطلق، كلما تحركت الرجل ركضت الرجل وطرفت العين فهذا معناه أن المرتبة الأقوى من الحياة موجودة، إذا هو الأخص مطلقا، إذا هو الأخص لأنه المرتبة الأقوى إذا موجودة المرتبة الضعيفة هم موجودة بعد بالضمن، مرتبة الأقوى من الحياة إذا موجودة فطبعا المرتبة الأضعف هم موجودة، فهذا يصير أخص، بخلاف العكس ليس كلما خرج دم كثير عبيط ودل على أن هناك مرتبة ضعيفة من الحياة موجودة في الشات تكون المرتبة الأقوى موجودة، ليس من الضروري إذا وجدت مرتبة ضعيفة من الحياة مو بالضرورة هذا معنى أنه مرتبة الأقوى موجودة، فالحياة التي تدل عليها حركة الرجل أخص من الحياة التي تدل عليها يدل عليها خروج دم كثير عبيط، فإذا علق الإمام جواز الأكل على الأخص على الحياة التي تدل عليها حركة الرجل كما في المنطوق، في المنطوق علق الإمام جواز الأكل على هذه الأخص على هذا الأخص على الحياة التي تدل عليها حركة الرجل وطرف العين، هذا التعليق بنفسه يدل على أن الأعم لا يكفي، يعني المرتبة الأضعف من الحياة لا يكفي في جواز الأكل، سواء قلنا بمفهوم الشاذ أو لم نقل، ما دام بين المرتبتين عموما وخصوصا مطلقا فكلما توفرت الحياة الأخص كانت الحياة الأعم موجودة ولا العكس، ورأينا الإمام علق جواز الأكل على المرتبة الأخص، ونفس هذا التعليق نفس هذا المنطوق يدل على أن المرتبة الأعم لا يكفي، وإلا لو كانت المرتبة الأعم تكفي لكان ذكر الأخص لغوا، لو كانت الحياة الأعم كافية في جواز الأكل قل ماذا ذكر الحياة الأخص المرتبة الأقوى، إذا المرتبة الضعيفة من الحياة كافية هو كان يقول إذا خرج دم كثير فقول أولوية أحسن منطوق بعد، هذا مو مفهوم المخالف أصلا، أحسن بطريق أولى، يعني نفسه هذا يدل نفسه تعليق الحق جواز الأكل، يعني دائما تعليق الحكم على الأخص يدل على أن الأعم لا يكفي، وإلا لو كان الأعم يكفي لماذا يعلق الحكم على الأخص، ذكر الأخص يكون لغوا إذا الأعم هم يكفي في نفس هذا الحكم، فلماذا يذكر الأخص، هذا نظير ما إذا أفرضوا في رواية علق الإمام جواز الإفطار في شهر رمضان علق جواز الإفطار على زوال الحمرة المشرقية، إذا علق الإمام جواز الإفطار على زوال الحمرة المشرقية، زوال الحمرة المشرقية مرتبة أقوى من غيبوبة، مرتبة أقوى لغيبوبة الشمس وغروبها أقوى من المرتبة التي يدل عليها مجرد سقوط القرص واستتار القرص، عندما تسقط يسقط قرص الشمس هذه مرتبة من غيبوبة الشمس، هذه مرتبة ضعيفة من غيبوبة الشمس، لكن حمرة بعد موجودة، حمرة الشمس بعد موجودة. غابت الشمس لكن غيبوبة خفيفة، لكن عندما الحمرة هم بعد تروح بالكون فهذا هذه مرتبة أقوى من غيبوبة الشمس وخفائها. فإذا الإمام علق جواز الإفطار على المرتبة الأقوى على زوال الحمرة، نفس هذا التعليق هسه سواء كان باللسان مفهوم قضية شرطية، قال إذا زالت إن زالت الحمرة فكل بنحو القضية الشرطية، أو بنحو القضية الوصفية لو قال، أو بأي نحو آخر، نفس هذا التعليق تعليق الحكم على المرتبة الأقوى هذا يدل على أن المرتبة الضعيفة من غيبوبة الشمس لا تكفي في جواز الأكل، وإلا لو كانت المرتبة الضعيفة من غيبوبة الشمس التي تحصل بمجرد استتار القرص وسقوطه، لو كانت المرتبة الضعيفة أيضا تكفي في جواز الأكل، ليش الإمام أخر جواز الأكل إلى المرتبة الأقوى؟ هم من هسه يقول لك أكل. تعليق الحكم على المرتبة الأخص هو نفس هذا يدل، حتى إذا لم يكن له مفهوم، نفس هذا يدل على أنه المرتبة الأعم لا تكفي، وإلا يكون ذكر الأخص أقوى. إذا كان سقوط قرص الشمس كافيا في جواز الأكل، لماذا يعلق الإمام جواز الأكل على زوال الحمرة المغربية؟ كذلك هنا ما دام أن حركة الرجل تدل على حياة أقوى، إذن هي أخف من خروج دم كثير، خروج دم كثير يدل على حياة أضعف، الأقوى إذا موجود والأضعف هم موجود طبعا، لكن لا العكس. فإذا الإمام علق جواز الأكل على الحياة الأقوى معناه أن الحياة الأضعف التي يدل عليها مجرد خروج دم كثير هذا لا يكفي بجواز الأكل، وهذا ما يدل عليه المنطوق قوله إذا ركضت، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل، فهذا لا ربط له بمفهومه. يعني في خصوص هذا المورد القضية استدلال الإمام هنا لا يناص، ليس منوطا بأن يكون للشرط مفهومه، حتى لو لم يكن للقضية الشرطية مفهوم في عصر المعصوم مع ذلك يبقى استدلال الإمام الصادق بكلام أمير المؤمنين في محله، لأنه يستدل بمنطوق كلام جده لا شغل له بالمفهوم. والاستدلال بالمنطوق على هذا الأساس، على أساس أن بين حركة الرجل وخروج الدم الكثير بينهما عموما وخصوصا مطلقة، هذا أخص من ذلك، فإذ تعليق الحكم على الأخص بنفسه يدل على عدم كفاية الأعم، وهذا بخلاف ما إذا أفرضوا علق وجوب إكرام زيد على مجيئه، وهناك لا، لو قال إن جاء زيد فأكرمه هذا التعليق بنفسه بغض النظر عن مفهوم الشرط، نفس هذا التعليق لا يدل على أن مثلا شيء آخر غير مجيء زيد وهو قراءة قرآنها لا يكفي، لا يدل، لعل هناك شيئا آخر غير مجيء زيد مثل قراءته للقرآن هذا أيضا يكفي لوجوب إكرامه، لأنه ليس بين قراءة زيد للقرآن وبين مجيئه عموما وخصوصا مطلقا عموما وخصوص من وجه، قد يأتي ويقرأ القرآن، قد يأتي ولا يقرأ القرآن، قد يقرأ القرآن ولا يأتي، فبينهما عموم وخصوص من وجه مو مطلق، يعني ليس أحدهما أخف مطلقا والآخر أعم مطلقا، حتى نقول أن تعليق الحكم على الأخف يدل على عدم كفاية الأعم، يعني ما قلناه في مثل هذه الرواية هناك لا يتم. هناك إذا نريد نثبت أن قراءة القرآن لا تكفي لوجوب إكرام زيد، فيحتاج أن نقول بمفهوم شرط. إذا قلنا بمفهوم الشرط فيكون الكلام دالا على أن قراءة زيد للقرآن هذه لا تكفي لوجوب إكرامه، وإنما فقط وفقط السبب لوجوب إكرامه عبارة عن مجيئه، إذا إجا فيجب إكرامه، إذا ما إجا ينتفي وجوب إكرامه. فلا بد من أن نقول بمفهوم الشرط حتى يثبت أن شيئا آخر غير المجيء لا يكفي لوجوب إكرامه، لأن النسبة عموم وخصوص من وين. أما هنا في مورد الرواية لا، ليس لابد من أن نقول بمفهوم الشرط حتى لا يكفي خروج دم كثير عبيط لجواز الأكل، لا، حتى إذا لم نقل بمفهوم الشرط أيضا لا يكفي خروج دم كثير عبيط لجواز الأكل، لأن الإمام علق جواز الأكل على شيء أخف من خروج دم كثير عبيط، والتعليق على الأخف يدل على أنه الأعم لا يكفي. هذا مضافا إلى أن أداة الشرط في هذه الرواية إذا مو إن، وإذا اسم مو حرف، صح في أداة شرط، لكن في أدوات الشرط على قسمين أسماء وحروف، إن حرف، لكن إذا اسم، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بعض تنبيهات مفهوم الشرط أن أداة الشرط إذا كانت اسما لا حرفا فلا تدل على المفهوم، إذن فلا يكون مورد الرواية من موارد مفهوم الشرط أصلا. هذا تمام الكلام في أصل مفهوم الشرط ودلالة القضية الشرطية على المفهوم، وقد عرفنا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم في رأينا. بقي بعد ذلك أن نعالج ما تبقى من المشاكل التي يواجهها مفهوم الشرط، وهي مشاكل عديدة نعالجها من خلال تنبيهات عديدة تأتي إن شاء الله. هاي الوقتين أنا الآن جاء أشوف أكون أشوف ما مسبوق به. قياس المقام إلى مفهوم الأولوية هذا مثلاً إذا مشوه لأنه العقل مثل الثلاث ولا تقول له ما أوف. الأوف من سنخ الضرب. أما هنا في مورد الرواية. الأوف من سنخ شنو؟ الضرب يعني الإهانة تحت عنوان منتزع عنوان الإهانة يعني للوالد. أما في مورد الإهانة الأوف الإهانة. أما في مورد الرواية أنه هذا أجنبي، خروج الدم العبيط أجنبي، هم حياة خروج الدم العبيط، هم حياة تحرك الزين هم حياة، لكن هاي حياة أقوى هاي حياة أقوى. إيه بس الحياة المحللة للذبيحة هاي الحياة. هناك الحرام بس الأوف قال لا شكي اثنين حرام. منو قال بالأولوية افتهمنا اثنين الحرام مو بالأولوية افتهمنا اثنين، وإلا الآية خو ما قالت الضرب حرام، قالت لا تقل لهما بالأولوية، فهمنا أن الضرب حرام، يعني إذا كان